أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. ذكرنا في المحاضرة السابقة الاختلاف حول مسألة الجبر والاختيار، فذكرنا أقوال كل فريق، وذكرنا أدلة من يقول بالجبر من العقل ومن القرآن. بقي هنا أن هناك آيات كثيرة تنسب أن الله سبحانه وتعالى يضل أناس أو يغويهم أو يطبع على قلوبهم أو يختم على سمعهم وأبصارهم أو يزين لهم أعمالهم أو غيرها من الآيات، أخذها المجبرة وحاولوا الاستدلال الباء على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر الناس على الهدى أو الضلال. فنقول قبل البدء في تحليل هذا الآيات معرفة معانيها، يجب أن نعرف كما ذكرنا سابقا معنى الهداية ومعنى الضلال. ماذا تعني الهداية والضلال؟ فالهداية هي في أصل اللغة الدلالة، إذا دل الإنسان على شيء وقال هداه إليه. والضلال هو الهلاك أو الضياع، أو بمعنى أن الشيء هذا يغيب عنك، ويأتي بمعنى الغواية عن الطريق، عن الطريق الصحيح. إذا خرج الإنسان عن الطريق الصحيح فهو ضل، فهي معاني مترابطة، لأن الضلال يستلزم الهلاك، ولذا استعملها الله سبحانه وتعالى بمعنى الهلاك، كما قال إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، قالوا بمعنى هلكنا، بعضهم قال بمعنى غبنا، هذه بجعلها بمعنى أن يغيب. إذن هناك معنى مشترك، وهو أن الضال هنا يهلك ويغيب عنه شيء، إما الطريق الذي يسلكها أو المسألة التي يريد البحث عنها، طيب أضل عن هذا. فعندما نأتي إلى القرآن الكريم، عندما يتحدث عن الضلال والهدى، نعرف أول شيء مقدم، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما سبق خلق العباد جميعا لطاعته، ولم يخلقهم أناس للجنة وأناس للنار، فخلق العباد كلهم ليوصلهم إلى الجنة. وعندما خلقهم هداهم الله سبحانه وتعالى، هدى الناس جميعا، كما أخبر الله عندما يقول ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، كما قال الله عز وجل إن علينا للهدى. إن علينا أثبت الله سبحانه وتعالى حق واجب على نفسه، أمر ثابت لا يتخلف، أن الله سبحانه وتعالى يهدي الناس، لأن ما خلقهم للجنة إلا وهو يريد أن يهديهم إلى طريقة. فهدى الله العباد وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، جعل الهدى مرتبط بالخلق والتقدير، يعني كل ما من خلقه الله سبحانه وتعالى وقدره فسوف يهدي، وقال الله فألهمها فجورها وتقواها، وغير ذلك من الآيات التي تنص على أن الله سبحانه وتعالى هدى الناس جميعا. إذن الهدى هنا يأتي بمعاني، أولها هو هذا المعنى بمعنى الدلالة على طريق الخير، فالله دل العالمين جميعا على طريق الخير، ما هو بعدنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجنبوا الطاغوت، وأعطاهم العقول التي يستطيع بها أن يهتدوا إلى الحق ويعرفوا يميزوا بين الحق والباطل، وأرسل إليهم الرسل وبين لهم الشريعة والأحكام، هذا كله دلالة وهداية إلى طريق الخير. هذا الهداية هي عامة للناس جميعا، ولكن الناس انقسموا قسمين بالنسبة لهذا الهداية، فممن اهتدى بهذا الهداية وتقبلها من الله سبحانه وتعالى وعمل بها، فهذا يزيده الله هدى ثاني غير هذا الهدى الأول، غير هدى الدلالة. هدى سنشرح فيما بعد ما معنى الهدى الثاني الذي أعطاه الله للمؤمنين ولمن استجابوا لله ورسوله. وهنالك أناس لم يستجيبوا لهذا الهدى، وإنما ضلوا وتولوا وأعرضوا، فهؤلاء قتلهم الله سبحانه وتعالى وأضلهم، وسنذكر معنى الضلال في حقهم والخذلان والغواية إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى. فالمجبرة جعلوا معنى هدى وأضل، جعلوا بمعنى أنه خلق الله الهداية في قلب المهتدي وخلق الله الضلال في قلب الضال. قلنا أولا هذا المعنى ليس معناه في اللغة، ليس معنى الهداية في اللغة هو خلق الهدى في القلب، نحن بحثنا في جواب مثل اللغة، فإذا ما يقال الهدى إلا على الدال على الشيء، إذا دلك على الشيء يقال هداك إليه. وقد نسب الله سبحانه وتعالى الهدى هذا إلى غير الله سبحانه وتعالى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ما معنى يهدي هنا؟ يدل الناس على الطريق المستقيم. فنسب الهداية إلى النبي ونسب الهداية إلى القرآن، وهم لا يخلقون الهدى في القلب. إذا ليس معنى الهدى هو خلق الهداية في القلب على ما يتصور المجبر، وليس معنى الضلال هو خلق الإضلال في القلب على ما يتصور، بل الإضلال كما قلنا هو إما الإهلاك أو الضلال عن الطريق، عن طريق الحج أو عن أي طريق مثلا أو عن أي شيء، فهذا يقال ضلال. فقالوا لا، إن الهدى هو الله يخلق الهدى، ومن أهدى الله فسوف يهتدي، ومن لم يهده الله فلن يستطيع الهداية. قلنا أولا الهدى الأول قد هدى الله بأن جميعا، وقال الله عز وجل فأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى، يعني حكم الله بأن هدى ثمود، ولكن ثمود استحقت العمى، يعني معنى الهداية لله ليست قضية جبرية، قضية فرض، بل هدى الناس جميعا، فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجيب. وهذه الآية هي أضرح الآية تدل على أن الهداية ليست فرض من الله عز وجل، وإنما هو دلالة وتهيئة من الله للخير، فمن قبل هذا الدلالة والتهيئة وإلا خرج عن كونه ممن هدى الله سبحانه وتعالى. فقال فأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى. فإذا جئنا إلى الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هدى وأضل، فنقول نعم الله سبحانه وتعالى حكم أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن يجب أن نعرف ماذا أراد الله بهذا الهداية وماذا أراد الله بهذه الضلالة. ونعرف أولا أن الله سبحانه وتعالى لم يحكم بالضلالة، يعني الله قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إذا لم يقل الله سبحانه وتعالى أنه أضل الإنسان من البداية وليس له أي سبب لإضلاله. الله يهدي الناس بدون سبب، يعني بداية يهدي الله سبحانه وتعالى الناس جميعا إلى الحق، أما الضلال فلم يحكم الله سبحانه وتعالى بالضلال على أحد، يعني لم يحكم الله بأنه سوف يضل أحد بدون أن يكون هذا بسبب من الإنسان نفسه. إذن الهدى الأول من الله سبحانه وتعالى يكون تفضل على العباد جميعا، والضلال لا يكون إلا بسبب، والهدى الثاني أيضا الذي أعطاه الله للمؤمنين لا يكون إلا بسبب. فنقول في الجواب العام على المجبرة نعم، قد قال الله سبحانه وتعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقد قال أنه أضل كثيرا من الناس وفعل، يعني وجد آية كثيرة في هذا المعنى، ولكن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد ذم أناسا كثيرين بأنهم أضلوا، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى عن الناس في سياق الذم لهم بأنهم أضلوا الناس. فهل يجوز أن نحمل الضلال الذي نسب الله إلى نفسه أنه بمعنى الضلال الذي نسبه إلى إبليس أو نسبه إلى فرعون أو نسبه إلى السامري أو نسبه إلى المجرمين أن الله يذمهم ليش إنهم أضلوا الناس وهذي أضلهم؟ يعني مسألتين، أولا ما الذي أضل الناس؟ هل الله الذي أضل الناس جميعا كما قالت المجبرة؟ فما معنى قول الله وأضل فرعون قومه وما هدى وأضلهم السامري؟ ما معنى هذا الكلام إذا كان الله هو الذي يضل ويهدي؟ ثانيا نسب الله الضلال إلى مجموعة من المخلوقات وذمهم عليه، عندما يقول الله سبحانه وتعالى وأضل فرعون قومه وما هدى، هذا بامتحان الله وبذمه، أليس ذم لفرعون؟ فكيف نرجع ننسب هذا الذم إلى الله سبحانه وتعالى ونقول أن معنى الإضلال في حق الله هو مثل ما قال في فرعون؟ ونحن نعرف ما معنى الضلال في فرعون، أضل قومه يعني أخرجهم عن طريق الهداية وأخرجهم عن طريق الحق. كذلك قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن أصحاب النار يوم القيامة، قال وما أضلنا إلا المجرمون، يعني هم نسبوا أن الذي أضلهم المجرمين، هم الذين أضلوا هؤلاء الناس الضالين، وهذا في سياق الذم لهم حتى من أصحابهم أنهم هم الذين أضلوهم، ما حق أن الله الذي أضله، لا إبليس الذي قال ربي بما أغويتني، وإن كان حتى إبليس ما يقصد المعنى الذي يقصدون به، ما قصده أنه أغواه يعني أنه خلق فيه غواية، لا، إنما قصده أنه اختبر اختبار صعب فسقط في هذا الاختبار، فكان الله هو السبب في إضلاله لما كان أمر بالسجود لآدم وهو لم يسجد لآدم، فاعتبر أن الله هو السبب في الغواية، فقال ربي ما أغويتني، ما قد تحت هو الغواية التي يريدها المجبرة أنه خلق فيها ضلالة وغواية. أيضا إبليس لعنه الله، قال الله سبحانه وتعالى فيه لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنه، يعني إبليس بيتهدد الباري أنه سوف يضل بني آدم. فهل يجوز أن نأتي وننسب أن الله هو الذي يضلنا؟ بعد ما هو بيحكي عن إبليس أن غرضه في بقائه وإنظاره إلى يوم الدين هو أن يضل الناس، ويجعلكم الله بالدور نفسه ويقوم يضل الناس عن طريق الخير، هل يجوز أن ينسب هذا الضلال بهذا المعنى الذي نسب إلى إبليس وإلى فرعون وإلى السامري؟ وكما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة، إلى أن قال وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلال. إذن نسبة الإضلال هنا جاءت في سياق الدم لهؤلاء الناس، إنهم أضلوا الناس. فأولا كيف إنهم أضلوا الناس والله الذي أضل الناس جميعا؟ ثانيا كيف إن الله ينسب شيء ويذم عليه ناس ثم يقوم هو بعمله؟ وهل يعتبر الإنسان أن نسبة الضلال إلى الله صفة دم أو صفة مجد؟ يعني في عقل أي إنسان عاقل إن عندما يقول الله أنه هو الذي أضل الناس، مثلا لو فرضنا في القرآن آيات تقول إن الله أضل الناس، هل نسبة الضلال بغض النظر عن كون نسبها إلى نفسه أو لا؟ عندما نقول فلان أضل أو الله أضل، هل هذا صفة مدح ولا صفة دم؟ أول ما يتبادل الإنسان هو صفة الدم. وإذا قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، يعني شو أنت مؤمنهم لأنهم أضلهم، ما قال ولا الكفار نقي الذي أضلهم، نسبوا الإضلال إلى من رأوا أنهم الذي أخرجهم عن طريق الهداية من المستكبرين الكبار حقونا. قال الله سبحانه وتعالى قال فإنا قد بتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. هل غضب موسى عندما أضلهم السامري؟ لماذا يغضب والله الذي أضلهم على قول المجبرة؟ وقال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذا ندمهم الله لأنهم أضلوا كثيرا، فكيف من يقول أن الله الذي أضل الجميع؟ هم بلا أضلوا كثيرا. يعني في يعرف أي إنسان مؤمن بالله وعارف الله سبحانه وتعالى أن نسبة الإضلاع إلى الله هي بهذا المعنى لا تجوز، أنها بهذا المعنى الذي هو الغواية عن واضح الطريق أو الغواية عن طريق الحق التي ندب الله إلى إبليس وإلى الكافرين وإلى السامري وإلى فرعون. وش معناها؟ ما معناها الغواية عن طريق الحق؟ فهل يجوز أن ننسب هذا الدم الذي ذم الله به هؤلاء الناس ننسب إليه بالمعنى نفسه؟ لا. إذن يجب أن نعرف أن الآيات التي جاءت في الهداية والضلال في حق الله سبحانه وتعالى أو في الإضلال والإغواء والختم والطبع أن لها معاني غير هذا المعنى الذي هو الإغواء عن طريق الحق. وقال الله سبحانه وتعالى في ذكر الإبليس قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون؟ لما الله بني آدم لأنهم استجابوا لإضلال الإبليس لهم. قال الله سبحانه وتعالى قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون، وحتى إبليس كما قلنا يوم القيامة تبرأ منهم. قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. فإذا نعرف هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا جاءوا لنا بآية في القرآن تفيد أن الله أضل ناس أو أغوى ناس أو كذا، نقول نحن نؤمن بأن الله كما أخبر عن نفسه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الله أضل أناس وهدى آخر. ولكن هل يجوز أن ننسب الضلال والهداية التي نسبها الله في القرآن إلى أعدائه أن ننسبها إليه بالمعنى هذا، أم لا بد أن نعرف أن لها معنى آخر غير المعنى الذي نسب الله إلى أعدائه وذمم عليه؟ جعلهم الله سبحانه وتعالى يعملوا عمل قبيح عندما أضلوا الناس وأخرجهم عن طريق الحق. فهناك آيات قرآنية مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا آية المشيئة. وقال الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذر نفسك عليهم حسرات. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني انظروا كلام الله سبحانه وتعالى كيف بيبين وش أراد الله بالهداية والضلال، ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إذن هنا الله يخبر أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال هو في معنى الضلال والهداية وفي من هو الذي يضل الله ومن هو الذي يهدي. فهم قالوا كما قلنا في حديث سابق أن الله عندما خلق الناس من ظهر آدم الذي قال الله وإذ أخذ الله بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين؟ قالوا إن الله مسح على ظهر آدم مسحة فأخرج منها مجموعة من ذريته من الدار، وهؤلاء للنار للجنة. ثم مسح مسحة أخرى فأخرج بها قسم آخر من ذرية آدم، وقال هؤلاء للنار. إذن هنا أوقع الله الحكم عليهم بالضلالة وبالعذاب من قبل أن يخلقهم، ولم يكن الله سبحانه وتعالى يخص بالضلالة بسبب عمل الإنسان. ولكن الذي نرى في القرآن الكريم أن الله عز وجل لم يحكم، أن الله هدى الناس جميعا وهدى المؤمنين هدى زائد على الهدى الأول، ولم يحكم الله سبحانه وتعالى بالضلالة إلا على الضال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، يعني أن الله حكم بالضلالة على من هو ضال، لم يحكم أنه سيضل شخص لم يفعل شيء، يخلق شخص ويضله، إنما يضل الله من هو مسرف مرتاب، يعني كده مسرف مرتاب مع الضلال لا بمعنى إخراج عن طريق الحق، بدو خارج أصلا فيه عمله خارج عن طريق الحق. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافر. شركة بالنسبة الله الإضلال الناس يجعلها آية عامة، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن فصلها في بقية آيات القرآن من هو الذي يضلها الله عز وجل. إذن هو الكافر، فكيف عاد يخلق في قلب الكافر الكفر وجو كافر أصلا؟ ولا ندب الله الإضلال في أي آية من القرآن إلى ويك إلى إنسان لم يقع منها أي كفر ولا فسق ولا ظلم، وآية القرآن مليئة مثل ما قال الله: أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصلى ويفسدون في الأرض هذا لا هم يستحقون من الله الضلال والإضلال. وقال الله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. شوف كيف علق الضلال ما على أن الكافر هذا اتبع هواء بغير علم، ما قال الله أن أضل مباشرة جاءه يشتي يفتدي، لكن الله رجع عن طريق الحق إلى طريق الباطل، فهذا لم يذكره الله في القرآن أصلا. وقال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وغيرها من الآيات القرآن مليء: والله لا يهدي القوم الظالمين، كما قال الله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله: ولقد بعثنا من كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ستة تكذيب صحيح، بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حكت عليه الضلالة. إذا به ناس هداهم الله سبحانه وتعالى ومنهم من حكت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. إذا ما جلب الله الهداية إلا عن من؟ عن من لم يستجيب للهداية الأولى ولم يستجيب لهداية الله له وتوجيه له إلى الخير، فعند ذلك يضل الله سبحانه وتعالى. وقال: كالذين بكم ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إلا أن قال والله لا يهدي القوم الكافرين. وكيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءتهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا هنا نعرف قاعدة عامة وهامة أن الله سبحانه وتعالى حكم بالهداية على الناس جميعا، ثم منهم من قبل الهداية ومنهم من لم يقبل، فمن قبل الهداية أعطاه الله هداية زيادة، ومن لم يقبل هنا بدأت مرحلة الضلال من الله عز وجل. إذن الله لا يضل إلا الفاسق والكافر والظالم والذي اتبع هواه والذي فعل الأشياء التي نهى الله عنها، معنى من أعرض وتولى عن الله عز وجل. إذن نأتي إلى معنى الهدى والضلال، وإيش معناه؟ إذا قلنا كذا، أولا على ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا للهداية، خلق الناس جميعا للجنة، فإذا قال الله أن أضل أناس فماذا يعني ذلك؟ قلنا الهدى كما قلنا في أصل اللغة هو الدلالة، والضلال هو الإخراج عن الطريق أو الإغواء أو التضييع. فعندما خلق الله الإنسان خلق له عقل وخلق له شهوة كما قلنا تدعوه إلى المشتهيات، إنك جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. خلق الله الزينة، خلق الله الشهوة في الإنسان، وخلق الله العدل، وأمرك باتباع العدل ونهاك عن اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلى هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فعمل الله الإنسان يتبع عقله وأن يلغي شهوته وأن يتكيد بأوامر الله ويهتدي بهدي الله. فمن استجاب لهذا الهدى كما قلنا أن الله له تدخل في جميع أفعالنا، ولكن تدخل غير مباشر، أي لا يتم الإنسان حرية الاختيار. فعندما الله سبحانه وتعالى يخبر أن من آمن به واتقاه واتبع هداه فإن الله سيزيده من الهدى وسيزيده من التوفيق وسيزيده من المعونة وسيدعمه بكل ما يمكن أن يدعمه، ولكن بشرط أن يبقى مختار، أن يبقى مكلف، يبقى هناك صراع داخلي في نفس الإنسان بين الخير والشر، حتى لا يذهب الشغل ناحية ما يعبى أي صراع، ولا مع من خلق الله الشهوة ولا من مهر إبليس، الذي يبقى الصراع حتى يتميز من هو الذي سيتبع عقله ومن هو الذي سيتبع هواه. فالله عز وجل كما قلنا من آمن بالله كما أخبر الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أخبر أن الإيمان هو تبع الهداية. عندما قلنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إذن عرفنا من الذي يضلهم الله عز وجل إنما الكافر، لكن نريد أن نعرف من الذي يهديهم الله. ها؟ الذي يهدي الله عز وجل هو الذي يستجيب لله. الله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. شوف كيف يعني فسر الله عز وجل وهو أعلم بالمهتدين، يعني هو يعلم بمن هو مهتدي. وقال الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال الله عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذن حتى الهداية هنا أخبر الله أنه يهدي من اهتدى، من أراد الهداية، من توجه إلى الله عز وجل، من توجه إلى طريق الخير فإن الله بيهدي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأخبر الله عز وجل أنه يهدي من اهتدى وأنه لا يهدي من أعرض وتولى. وقال الله عز وجل في سورة القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالم ويفعل الله ما يشاء. هذا أيضا من الوجه من الهداية التثبيت، عندما يخبر الله أنه يثبت المؤمن فهذا كذا لا على إيمانه وعلى استجابة لله ورسوله. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى أن قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما يدعون إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من ينيب. إذن وضح الله عز وجل من هو الذي يهديه، هو من ينيب إلى الله عز وجل ويرجع ويتراجع. وهنا معنى ذلك إبليس أمر الله بسجود آدم فعطى، ولكنه عطى وتكبر وأعرض ولم يستجب لله عز وجل ولم يتوب ولم يرجع ولم ينب. فهنا أصبح عدو الله وأخرج الله من رحمته وأخرج قال اذهب مذموما مدحورا ولعن الله عز وجل وطرده. وآدم عليه السلام أمر الله لا يكون من الشجرة فأدم، ولكنه وجد فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لما علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان مبتدئ وما بالله أوقع الشيطان في الغواية ورجع إلى الله وتاب، تاب الله عليه وهداه الله سبحانه وتعالى وغفر لذنبه وانتهى الإشكال. إذن هناك كما قلنا نفوس متكبرة على الله عز وجل مستكبرة عن عبادته، هذا لا يهديهم الله. وهناك نفوس وإن تقع منها المعصية أو الخطأ فإنها تنيب إلى الله عز وجل وترجع عن خطأها، فهذا يهديها الله ويقبل توبتها ويكتبها من المؤمن. وكما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهي آية كثيرة. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز الانتقام. إذن أخبر الله أنه يهدي من آمن ومن أناب ومن أطاع الله عز وجل، وأنه لا يهدي من أسرف وكذب وتولى. إذن نعرف لكن ما معنى الهدى للمؤمنين وما معنى الضلال الكافر أو الظالم. الله سبحانه وتعالى كما قلنا خلق الإنسان وخلق له عقل وخلق الشهوة. الشهوة تدعو إلى المعاصي والعقل يعقله عنها أي يمنعه عنها. هذا معنى العقل الذي يعقل أي يمنع. فالله عز وجل يعطي الإنسان زيادة في العقل، يعني هناك عقل كافي يكفي الإنسان في الاقتباس ويكفي في معرفة الحق. مثلا قد يكفي الإنسان مثلا 20 درجة من العقل فيعطي الله 80 درجة. قد يكون التكليف يبقى وإن زاد الله الشهوة في الإنسان إلى أن تصل إلى 99 درجة، ولكن الله لا يعطي من الشهوة إلا 40 درجة أو 50 درجة. إذن أعطى الله هذا العقل الكبير وأعطى الشهوة القليلة هذا، ثم دعا إلى الخير ودعا إلى طريق الجنة وعد عليه بالخير وعد عليه بالمعونة وبالهداية، ما يزيد له هداية وما يزيد له التوفيق وما يزيد له ألطف تقرب من الوجه من الإيمان ومن العمل الصالح. وهي أنواع كثيرة الهداية، يعني نعرف أن الهداية في حق الله سبحانه وتعالى عندما يقولنا هدى أناس ليس معنى أنه أجبرهم على الهدى، وليس معنى مجرد أن حكم عليهم بأنهم مهتدين. أيضا هذا خطأ، أن بعضنا بيجي يقول ما بالله كل ما ذكر الله في القرآن من هداية فهو معنى الحكم، يعني حكم عليهم أنهم مهتدين. قلنا ما هذا الحكم، ما هو يفيد أن الله سبحانه وتعالى هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه يعني أمرنا بأن ندري أن يهدينا. وش يعني يهدينا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يحكم لنا أن احنا مهتدين، يعني الهداية كيف من الله سبحانه وتعالى هي بأساليب مختلفة وكثيرة، ولكن معناها أن يقربك الله عز وجل من الخير أكثر، أن يعينك على الخير، أن يسهل هذا الخير في قلبك. كما قال الله ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يريد أن يهديه الله عز وجل يشرح صدره، يعني يجعل صدرك متسع للأمور الشرعية برغبة وبدون حرج كبير. ومن يريد أن يضله، ومن الذي يريد أن يضله؟ كما قلنا إذا وردت من يريد أو من يشاء الله أن يضله، يتقدم منهم أنما الضالين المذنبين الكاذبين الكافرين. ما يريد الله أن يضله، ما يريد الله أن يضل الإنسان يشتي يهتدي. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كما قلنا إذا قال الله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وش معناها؟ يعني ما سهل لها العبادة، ما سهل لها الطاعة، ما رزقه معونة زيادة الذي يرزقها المؤمنين. الذي قال الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا من هم المؤمنين، هذا معونة من الله، لطف من الله عز وجل يساعد الإنسان على الاستمرار في وجهه في طريق الهداية. إذا من اتجه إلى طريق الهداية أعانه الله بأنواع شتى بأن يزيد في عقله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بأن يسهل أمره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا يعين على مواصلة طريق الطاعة، أن يبعد عنه الشيطان شياطين الإنس والجن. كما قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا المؤمن له معقبات، قلنا ملائكة تطلق عنها الشياطين. وقال في حديث لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلاة. إذا هنا يكون بمانع من الشر، هاي تبعد الشيطان عنك، تبعد شياطين الجن والإنس عنك، وهي يعني أشياء إلهية ألطاف إلهية. أيضا يسهل عليك الطاعة كما قال الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كما قال الله في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا تكون الصلاة عليهم سهلة وليست بنوزهم كبيرة، حتى تصل إلى درجة أن تصبح الطاعات عندهم عند أولياء الله إذا وصلوا إلى درجة رفيعة هي من الملذات، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعل قرة عين الصلاة. يعني قرة عين يعني أفضل شيء عندك في العالم في الكون هو الصلاة. فمعنى ذلك أن الله عندما نقول هدى أناسا هو كما قلنا يهدي أول شيء الناس جميعا، لكن إذا انقسم الناس إلى قسمين، ناس استجابوا للهدى الأول لازم الله الهدى الثاني. هذا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قد يدافع عنك بمعنى أن لا يعني يمنعك من المال مثلا، إذا كان المال يؤدي إلى ضلال يلطف الله بك بأن يمنعك من المال. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ومن أمتي كما قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من لا صحوه إلى البكر، ولو أغنيته لرغى. فإذا الله سبحانه وتعالى معناها هي الرعاية، معنى الهداية من الله عز وجل هي الرعاية للمؤمن وتسهيل أسباب الخير وإحاطته من الأشرار ومن الذين يسعون إلى إضلاله من الشياطين الإنس والجن، يجنبها الله صحبة السوء، يجنبها الله الأشياء التي تكون مقربة عليه إلى الضلال، يسهل الطاعة في قلبه، يعينه إذا مثلا قبا يضعف أو قبا يحصل له مثلا في مرحلة من المراحل حالة ضعف، يمدها الله بألطاف تعينه على الاستمرار في هذا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا أمدها الله هنا بقوة إيمان زيادة، يعني بقوة استطاع معها أن يتماسك على أن لا يركن إليهم ولا شيئا قليلا، كما قال الله، كما قال الله عز وجل في نبيه يوسف عندما قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني ست، لماذا لطف الله في هذا الموقف؟ لأنه من عبادنا المخلصين، يعني الله يراعي أوليائه حتى رجع بهم أحيانا حالة ضعف أو حالة يمكن أن تكون نفسياتهم منقادة إلى الشهواء أو إلى الباطل، ولكن الله يثبتهم إذا علم من قلوبهم صدق النية والإخلاص لله عز وجل، فهنا يثبتهم الله. فهنا يلقي في قلبه مثلا ينزع الرغبة ذيك شوية، مثلا يلقي في قلبه مثلا عظمة الله زيادة، الإيمان بالله وتشعار عظمته وكذا، على ما قيل أنها عندما كانت تراود يوسف فوضعت ستار على الصنم، قال لماذا وضعت هذا؟ قالت حتى لا يرانا، فاستشعر أن الله يرى يوسف، وإن كان ما معنى الهم أنه قد عزم، لكن نفسه بتنازع شهوة الشاب المفتح إلى هذا الشيء تنازع إلى فعل المعصية، ولكن الله سبحانه وتعالى تطب به كما قال عن يوسف وإلا تضرب عني كيدهن أصبوا إليه إنه يكون من الجاهلين. فمعنى ذلك أن يعرف الإنسان أنه لولا الله عز وجل كما قال وما قلنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله، سواء بالهدى الأول الذي هو الرسل والعقل والدلالة أو بالهدى الثاني ما قلنا لنستقيم لولا أن الله يشملنا برعايته ولطفه وتأييده وتسديده. وهذا الذي نطلبه من الله عز وجل، أن يهدينا ويوفقنا ويثبتنا ويسددنا ويسهل علينا الطاعة ويجنبنا المعصية، معنى أن هناك رعاية إلهية، لكن هذا الرعاية لا تخرج الإنسان عن أن يكون هو الفاعل المختار فعلا، ما بتجبره على شيء ولا بتجعله أنه يفعل شيء وهو لا يريد، وإنما هي دعم له إذا استمر في طريق الخير. هذا معنى الهداية من الله عز وجل، ولا أسباب خيرة يعني معها مصادق كثيرة، لكن هذا من أهم المصادق حقة الهداية، قد يزيد الله في عقل هذا الإنسان كما قلنا، قد يكون أعطاك الله مثلا 70% من العقل، فعندما تتهم جاتها من 70 إلى 80 إلى 90 إلى 100 أحيانا، وقد يكون أعطاك الله من الشهوة 60% مثلا، فعندما تتقي الله وتطيعه وتعمل بطاعته يخفف الشهوة هذا منك إلى 40 إلى لما تبقى الحد الأدنى التي تبقى معه مكلفا. يعني لابد أن يكون كما قلنا يبقى هناك نزاع وصراع بين الحق والباطل، الشهوة والشيطان والنفس، وبين الوجه العقل والله والهدى الذي هدى الله بعباده. فهناك حد أدنى وحد أعلى، يعني لو زادت الشهوة إلى حد أعلى لأصبح الإنسان مجبر، يعني ما يستطيع أن لا يفعل، ولو نقضت إلى حد أقل زيادة على الحد الأقصى لكان الإنسان ما عاد مكلف. لأن يعني تكليف الله بمشكة، والمشكة تكون بالداعي الذي يدعيك إلى فعل المعصية وأن ترفضه. فالله سبحانه وتعالى يهدي الإنسان أن يزيد في عقله، يخفف شهوته، يسلبه بعض الأشياء التي قد تثير فيها الغريزة هذه، يجنبه مثلا المال، يجنبه صحبة السوء، يجنبه أشياء كثيرة كل إنسان يعرفها في حياته اليومية، إن الله لطف به مثلا كان قد باي يمتحك أو كان قد باي يضل أو كان قد باي يفعل كذا، ولكن هدى الله قد تكون هداية موعظة، قد يجي إنسان يذكرك بالله عز وجل هذا لطف هداية من الله، كما قال الله فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى، هذا من الهداية أن يسهل لك من يعلمك ومن يهديك ومن يرشدك ومن يوعظك ومن يذكرك بالله ومن يخوفك بأيام الله، هذا من الهداية من الله عز وجل. إذن عرفنا معنى الهداية، وين ما وردت في القرآن أنها بمعنى التسهيل والدعم والإعانة من الله عز وجل بطرق لا تجبر الإنسان على أن يفعل الشيء، وإنما تعينه وتسهل له الطريق، لكن مع هذا الألطاف مع هذا يستطيع الإنسان أن يكفر، كما قال الله أولئك الذين هدى الله الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، ورجع قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أشركوا هذا الأنبياء الذي هداهم الله وعظمهم كل شيء، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني ما لازم قدر العصمة حتى الأنبياء، تمنع من الذل، تمنع من المعصية، وإنما تكون مقلبة له إلى الخير ومبعدة له عن شر. إذا نأتي إلى الإضلال أو الإغواء أو الطبع أو الختم أو التدين، أي كلمة ترد في القرآن بهذا المعنى في حق غير المؤمن، في حق الذي كما قلنا أعرض عن الله سبحانه وتعالى واستجاب الشيطان، هنا يأتي معنى الإضلال. ماذا معنى الإضلال؟ وأن الله سبحانه وتعالى أول شيء يوقف عن الإمداد، أول خطوة أن الله يوقف عن المدد. يعني كان الله بمدك بألطف، كان الله بمدك بأشياء، عندما أعرض وتوليت وكبرت وقف الله الإمداد. هذا معنى الإضلال، يعني منعك الله شيء من الوجه من الذي كان سيساعدك على الخير لو أنك سلكت من طريق الخير. ما عاد حبب إليك الإيمان ولا زينك في قلبك ولا كره إليك الكفر والفسوق والعصيان. وهذا كلها هذه قلنا هي أشياء زائدة على الوجه، على القدر الواجب بالتكليف. القدر الواجب بالتكليف أن الله أعطاك عقل تستطيع أن تعرف الحق لا محالة، وأعطاك شهوة لا تكون موجبة لأن تفعل المشتهى، وما بين ذلك بالإرتفاع والانخفاض نقامات كبيرة يحصل فيها الهداية والإضلال. ولكن الله عز وجل لا يضل أحد بمعنى يغوي عن الطريق، أي لا يستطيع أن يوجه أن يستدي أو لا يستطيع أن يرجع. وإلا كيف ينادي الله سبحانه وتعالى ويقول وماذا عليهم لو آمن؟ ما بيقول الكافرين وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ كيف يقول فأنا تصرفون؟ كيف تصرفوا عن هذا الحق وعن هذا الطريق الواضح؟ إذن أول معنى لمعنى الغواية أو الضلال، وأيضا كما قلنا لا يكون إلا لمن ويتسبب بإعراض عن الله وبعدم قبول الحق، تسبب في أن يمنع عن نفسه الخير، وهذا جعل الله ليش ليرتدع الإنسان. إنما تعرف أنك إذا خرجت إلى طريق الضلال سوف يقطع الله عنك إمداد الخير والهداية والتوفيق والتسديد، وقد يسلب منك بعض الأشياء التي كان قد أعطاك ما هي ضرورية، وقد يفعل بك أشياء ما تجبرك على فعل المعصية ولكن بتبعد معها عن طريق الخير. فهذا هو معنى الضلال في حق الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ذكره القرآن. مثل ما قلنا في حق المؤمن أن الله يدافع عن الذين آمنوا ولهم عقبات من بين يديهم من خلفهم يحفظونهم من أمر الله، ماذا يقول ذي في الكاذب أو في المعرض؟ قالوا من يعش عن ذكر الرحمن نبيض له شيطانا فهو له قريب. اذا جاء الله تقيض الشيطان من الاضلال، وما معنى تقيض الشيطان؟ ان الله سلب المانع هذا الذي كان هناك مانع يمنع الشيطان من الاقتراب من الناس، لكن عندما لم تستمع اوامر الله ولم تستجيب لهدي الله هنا ما يلزم الباري يخلي لك الاشياء ما هي الا معونه، سلب هذا المانع منك فاصبح الشيطان وجه قريب منك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. يعني عبد يجي الشيطان يصدك عن طريق الحق ويزين لك الباطل نحل، بينما المؤمن كان بحراسه من الله عز وجل ما يلزم الله يخلص عباده لا يجي الشيطان عندهم، لو يجي الشيطان باذنك ما عليك اي سلطان، لازم تسمع له كما اخبروه وما كان عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. لكن عندما يقترب الشيطان منك اكثر تكون اقرب الى الضلال، عندما يكون مبتعد عنك تكون اقرب الى الهدايه. اذا هذا نوع من الضلال. كذلك الله يسهل الله مثلا معيشه الانسان وحياته في الدنيا، كما قال الله من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. كذلك مثلا الله سبحانه وتعالى كما قلنا اعطاك عقل زياده، مثلا اعطاك 70% وانت في حاجه للتكليف الا 20%، قد ياخذ منك الله نسبه 10% 20% حسب ما يقتضيها الحال من المعصيه والاعراض والتكذيب عن الله، والياس منك اذا ما عندك اصلا ما عندك امل انك ترجع الى طريق الحق. فكلما استقامت الى طريق الباطل كلما سلب الله منك الاضعاف التي كان قد اعطاك من قبل، اضعاف متقدمه من قبل ما هي ضروري. زيد الله في شهوتك، قد يزيد الله في شهوتك، هذا زياده تكذيب. لكن من هو يقدر؟ تستطيع انك لا تفعل. لكن بسبب ضلالك وسبب عدم استجابتك لله عز وجل من حق الله ان يزيد في شهوتك. وتبقى الاختيار لك ان تفعل او لا تفعل. ان يضرب عنك شياطين الانس او الجن هنا ما عاد يخالف معك. كما قال الله شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوا. لو اراد الله يجبرهم يجبرهم، لكن لا، اراد الله ان يكون انسان مختار. ويعرف ان اذا ترك طريق الخير فسيلقى من الله العون والتأييد والهدايه والتسديد والتثبيت وكل ما يساعده على ان يستمر في طريق الخير. ولكن اذا ضل فسيلقى من الله الخذلان والضلال والاغواء والتزيين وكل شيء. لكن كل هذا الذي ذكرناه لا تخرج الانسان عنه، هو الذي يختار ويحدد طريقه. حتى لو اراد هذا أريد أضلها الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على زر الرشاوي. لو أراد أن يهتدي لو حمل العزيمة على يدها ما استطاع أن يؤمن، وإلا ما خطب الله عز وجل بالأوامر والنواهي وقال ليش ما تؤمنوا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإذا الهداية والضلال هي بهذا المعنى. فقد يزيد الله في شهوة الإنسان، قد يزيد في ماله، قد يزيد لك مال مع أن المؤمن ناهم أبلغ المال. ليش؟ لأن المؤمن استحق من الله أن يراعي بسبب إيمانه حتى لا يعطي الشيء يزيد في تكليفه. مثلا عندما يعطيها المال هذا، عندما الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان المال، الإنسان هذا المال في حد ذاته هو نعمة، ولكن إذا كان الإنسان هذا الذي يعطي المال ينظر إلى المال بشهوته وليس بعقله هو هنا يعتبر من الإبرة. ليش؟ لأن هذا الإنسان نفسه نظرته إلى المال هي نظرة مادية، ولو نظر إليها نظرة عقلانية لكانت هذه نعمة من الله عز وجل، ولو أوجب عليها نشكر الله عليها. ما عود الله أعطى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وش قال؟ قال يبلوني أشكر وما أكفر، وقال طب كيف أرجعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فعندما يعطي الله الإنسان النعمة هذه هي تكون بحسب المنعم عليه، إن كان المنعم عليه مؤمن فهو يشتغل لا في طاعة الله وفي رضا، وهنا تكون هداية. وعندما يعطي الله الفاسق أو الكافر أو المكذب هنا ينظر إليها بنظر الشهوة وتكون سبب لغواية، يعني هي من الدافع لهي البغض. فهنا يسمى مثلا إعطاء المال للكافر في بعض الحالات كذا يسمى إغواء أو إضرار، بمعنى أنه لو ما معه المال ما استطاع أن يفعل هذا الأشياء، لكن هو في أصل نعمة من الله عز وجل، لكن الله يحجبها عن المؤمن إذا كان المؤمن سوف تباعده عن طريق الخير، يحجب هذا الأشياء عنه، المال والبنين والحياة الدنيا بزينتها وما فيها. وأما هذا الكافر المعرض المكبر فهو لا يستحق من الله أن يمنعه من شيء رعاية له، فهو يعطيها المال كما قال الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات. يعني لا يقدرون أن الله راضي عنهم والنبي يعطيهم هذا الأموال من رضا عنهم. قال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون. يعني هذا النتيجة، وإن كان ما معناه يريد الله ليعذبهم، يعني ما هو تعليل حقيقي، لكن هو يشبه هذا. عندما يعطيها الله والله عارف منه أن نظره إلى هذا النعمة هي نظر شهوان، والناس تزيد في وجه في إضراره، فهذا حقوب أن الله عز وجل أن لم يمنعه هذا الشيء، كان جاد في تكليفه. عندما يزيد جمال الإنسان جاد في تكليفه، فيحتاج يخرج منها الحق، ويحتاج أنه يجيه متمكن من فعل المعصية وما يفعلها خوف من الله، يعني بيزيد في تكليفه. فإذا عندما يمد الله الكافر بالمال والبنين والكذا هذا يسمى قوية. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ربنا ليضلوا عن سبيله. يعني ما معناها ليضلوا أن الله أعطاهم ليضلوا، ولكن أن الله سبحانه وتعالى لم يمنعهم منها وإن كانت تسبب في ضلالهم، لكن هم الذين ضلوا بسببها، وهي لا تجبرهم على الضلال، والله لا يجبرهم على الضلال، لكن هم معها يكونوا أدى بلا ضلال. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا معنى الإضلال هو هذا، أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليك ولا يراعيك ولا يمنع عنك ما يمنع عن المؤمن ولا يدفع عنك ما يدفع عن المؤمن ولا يجعل في قلبك الهداية والفرقان الذي قال أنت تقول الله يجعل لكم فرقانا والذين جاهدوا فينا لنأتينهم سبلنا. إذا نعرف أن الإغواء من الله سبحانه وتعالى أو الإضلال أو خط الختم أو الطبع ليس المراد به إلا هذا البحث، ونحن نعرف ذلك ونستخدم في حوارنا. مثلا بقى يقولوا لك رف صلاة فلان وحضوا له، ماذا عندك؟ خذلها الله أطل له وخدم على قلبه وسمعه وبصره ورعب فيه، ما عددتك إن بدون مجبر، فأنت تعرف أنه يستطيع أن يؤمن ويستطيع أن يرجع ويستطيع أن يدور، إنما هذا تعبير عنه عن أنه بعيد عن الله كما قال الله أولئك في ضلال بعيد، يعني بدو في ضلال بعيد عن الهداية. وهو دي ابتعد، هو بنفسه ما الله هذه بعد، لكن لما ابتعد ابتعد الله عنه، ومن اقترب إلى الله اقترب الله منه، كما في حديث قال: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. ومن تعبير عن أن الإنسان دي يقترب من الله سبحانه وتعالى ويحب أن يكون من أولياء الله، الله في واله ويدعمه ويفعل كل ما يمكن أن يفعل للمؤمن. فهذا معنى الإضلال ومعنى الإغواء ومعنى الخدم والطبع كما يبالك. لكن منين أخذ معنى مثلا الخدم والطبع؟ أصل الخدم هو عندما تغلق الشيء وتختمه، هذا في أصله. فماذا يعبر الله بالخدم والطبع؟ يعبر الله بالخدم والطبع عن أن الإنسان أصبح قلبه لا يستجيب لأي هدى وأنه مغلق على ما به من الباطل ولا يدخل إليه أي نور ولا هدى. وعندما ندعى إلى الله فكما قلنا لأن الله هو الذي أضل عندما أضل كما يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولكن ليست الغشاوة هذا ما عالم من الرؤية مع أن ذلك يروا ويسمعوا ويبصروا ولكن لا يكون رؤيتهم مسمعهم بصرهم لما لم يستعملوا في الأشياء التي أراد الله أن يستعملها بها لم تكن نابعة لهم وكأنهم لا عقول لهم وكأنها مختوم على سمعه وقلبه وحتى هم عبروا المشركين عن نفسهم بمعنى هذا عندما يقول إن الله ختم على قلبه جعل على بطر غشاوة وفي آذان المقر هذا تعبير عن استعاذهم على الحق لا معنى أنت حاجة في الناس مثل ما قال الله عز وجل وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب لأنهم قالوا في آذاننا وقر معناتها أن ويش هناك مانع حاجة بتخلينا أن احنا ما نستمع له والمانع هذا هو استكبارهم وعدم إذعانهم للحق والهدى. فكل ما ذكر الله عز وجل كما قلنا من هذا المعنى هو من الإضلال أو الإغواء هو بهذا المعنى وإلا كما قلنا لتناقض مع الآية الأخرى التي تذكر وتذم الذي يضل الناس عن دين الله عز وجل. أيضا مسألة التزيين عندما يقول الله عز وجل كذلك زينا لهم أعمالهم بماذا زين الله الأعمال؟ الله زين هنالك التزيين من الله عز وجل هو نوع تزيين من ناحية الشهوة مثل ما قال إنا جعلنا مع الأرض زينة لها نبلوهم أيهم أحسن عملا هذا الزينة هي مع أنها مشتهية ثم جعل الله العقل يمنع من بعض المشتهيات والشر يحد من بعض المشتهيات. فالله عز وجل عندما يقول كذلك زينا لهم أعمالهم ما معنى أن الله زين عمل المضلين مثلا كيف زين عمله؟ يعني عندما لم يعاجلهم بالعقوبة عندما أملى لهم عندما تركهم عندما أسبح عليهم نعمة كما قال الله وأملي لهم إنك أيدي متين عندما تركهم ولم يعاجلهم بعقوبة ظنوا بأن هذا لسبب أن أعمالهم جيدة فهذا سماه الله تزيين فأنه زين لهم أعماله. ولا كيف يقول الله وزين لهم الشيطان وأعماله؟ يعني يجب أن يكون التزيين المنسوب إلى الله عز وجل هو غير التزيين المنسوب إلى الشيطان أو قال وزين لهم الشيطان وأعماله وتزيين الله عز وجل هو تزيين كما قلنا إما تزيين شهوة بمعنى أن الله زين شهوة هذا في هذا المشتهى ولكن أما بالعدل فلا يجوز أن ينسب أن الله زين شيء لا يجوز أن ينسب أن الله زين الباطل بالعدل بمعنى أن الله جعل العدل يحكم بأن هذا الباطل حق مثل ما قال الله عن الشياطين وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون يعني يصدونهم عن الحق زينوا لهم كأن طريق الباطل هو العدل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إذن التزيين المنسوب إلى الشيطان هو تزيين من الناحية العقلية بمعنى أن يقول لهم هذا هو الحق وهذا كذا وعليكم تفعلوا كذا ويحاول أن يوقعهم في هذا الشيء. أما إذا قلنا أن الله زين شيء أو زين باطل فهو لا يقول إلا بمعنى التخلية والإمهاد وعدم المعاجلة بالعقوبة أو بمعنى تزيين الشهوة معنى أن الله جعل في قلبك دافع لهذا الشيء وهذا الدافع لا يجب لك ولا يجب لك أن تفعل وإنما يدعوك إلى الزيد وعقلك يمنعك منه وهذا يحصل التكليف. مثلا الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان أمهله إلى يوم الدين هو من باب الامتحان والاختبار عندما يمهل الشيطان ويترك له الحرية في أن يستطيع أن يضل الناس ويدعوهم إلى الضلال وكذا هذا من باب الاختبار والامتحان. فعندما يقول الله أنه زين عمل معين لأمة معينة خصوصا إذا كانت باطلة أما تزيين الحق فهو تزيينه بالعقل وبالرسل وبما وعد الله عليه من الثواب ما وعد الله عليه من الخير هذا تزيين الحق وبالأمر به إذا هو حق. أما تزيين الباطل فلا يجوز أن ينسب الله عز وجل إلا كما قلنا بمعنى أنه فعل فعل كرههم هذا الفعل ومتحين يقول تحل لهم أعمالهم قدروا أن ربي ما بحث أخلهم يظلموا ويطغوا ولا أخذ على يد الظالم مثلا مثل ما قال الله يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات مثل ذاك الذي قال وإن لي عنده للحسنى ذيك الله ودخل الجنة وهو ظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة دائمة ولا يرسل إلى ربي لا يجدن خيرا منهما من قلبه قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقه من تراب ثم نفسه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا يشرك ربي أحدا ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني لولا اعترفت بأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع والذي يستطيع أن يعطيك ويمنعك لكان هذا الجنة خير له. لكن لما دعيتك إلى الكفر والخروج عن رضا الله وعن طاعته أصبحت من أسباب الضلال لهذا الشخص. إذن فالضلال والإغواء كما قلنا والوقر هذا عندما يقول بأذانهم وقر، عندما يقول صم بكم عمي فهم لا يعقل مثلا، إيش معنى أنهم صم لا يسمعوا ولا معنى عمي أنهم لا يبصروا ولا معنى أن الله ختم على قلبه أنه لا يفهم ولا معنى أن لا يعقل كما قال الله ولا يعقل يعني كأنه معشي. هذا يعطي الله حاجة يستفيد منها يستغلها في معرفة الحق ومعرفة طاعته ورضاه ومعرفة الطريق الباطل، هذا الذي يستغلها في أمور دنيوية وينسى الهدف الذي خلق الله من أجله، يقال أنه مثل بهيمة لا يرى ولا يسمع ولا يعقل. إذن هذا الآية كلها ليس المراد بها إلا هذا المعنى، إلا معاني مجازية، وهو تعبير عن عدم استجابة من الحق وعدم استجابة من أمر الله وعدم استماعهم للحق استماع وجه استماع منصت، كما قال الله لمن ألقى السمع وهو شهيد، ما هو كما قال الله لمن قال ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يعني هذا بشكل عام أن آية الهداية والضلال في القرآن هي بهذا المعنى، وإلا لو كانت كما قلنا بمعنى آخر تعارضت مع آية القرآن وتعارضت مع أدلة العدل الذي تقدم. يعني عندما أخبرنا أن الله ما خلقنا كل العالم إلا للخير، ما خلق أحد للشر، ولا يجوز أن ننسب إلى الله عز وجل لعده وحكمته أنه أراد أن يظلم أو أن يعذب أحد من البشر أحد أصلا إلا من كذب وتولى، فالله أراد الخير للناس جميعا، ولكن من أراد أن ينفع نفسه فما قال الله إنك لا يهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، إنك أنت يا محمد لا يهدي من تحب أن يهتدي ولكن الله يهدي من يشاء الله أن يهديه وهو الذي يهتدي كما قال الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذا أدلة كافية على أن الإنسان هو الذي يجلب نفسه الضلال أو الهدى من الله عز وجل بسبب عمل، وكما أخبر الله في آيات كثيرة على أن الإنسان هو المتحمل مسؤولية العمل، ما الله الذي أجبره على هذا الفعل ولا على هذا الفعل ولا أضله عن الهدى ولا زاغبه عن طريق الخير. الله سبحانه وتعالى قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة هذه التكليف، والتكليف معناه تحمل المسؤولية في عمل الخير وترك الشر، وكما قال الله قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني من بده يكفر طريقة معروفة ونهاية معروفة، ومن بده يؤمن فهذا مصلحة نفسه، كما قال الله عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقال الله عز وجل ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يعني من شاء اتخذ في هذه الحياة الدنيا، وقال الله لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال ومن كفر فعليه كفر، من كفر فعليه كفر، يعني نسب الله عز وجل أن الإنسان هو متحمل للكفر وأن الله ليس هو الذي أجبره وأدخله في الكفر، وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله أن يقولون افترى قل إن افتريته فعليه إجرامي وأنا بليهم ما تجرمون، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم الإجرام إذا كان هو المفتري للقرآن والمبتدع له أنه الذي يتحمل مسؤوليته، وكما هذا هو دين الأنبياء والصالحين كلهم مبلغ يقول أعمل العمل فإن كان حقا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، محد ينسب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إلا هذا القدر. قال الله من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ومن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مهدا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، فما أخبر الله عن مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذب، هو المتحمل المسؤولية الكذب هذا، وإن يكو صادقا ينسبكم بعض الذي يعيدكم، وقال قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن هذا دين الأنبياء ودين الملائكة والمرسلين أريدين الله به أنه ما كان من الخير فإنما منسبنا إلى الله عز وجل، لماذا؟ لأنه متسبب فيه، والذي خلقنا وأنعم علينا وهدانا، وما قلنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله، لو ما خلقنا الله العقول وخلقنا وأرسلنا الرسل وشملنا برعايته وعطفه ومعونته لما استطعنا الاستقامة على وجه على طريق الهدى، هذا معنى ما قلنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله. وأما ما خلق من الشر فإنه ينسب إلى الإنسان نفسه أو إلى الشيطان كما قال الله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أو إلى المجرمين الذي أضلوا الناس ما أضلنا إلا المجرمون، أو إلى الإنسان نفسه وقال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا.